الحيوانات العربية، ولكن الدكاترة الآن في الجامعات ولا في غيرها لا يعلمونكم الطب. فتح أبن المشيرة في الوسطى بينه. نعم. فاهم أو مفتوح؟ الفاء. والطفاينة. فحذف أليف، التقطت فحذف أليف وبقي الفخ مصعرا بأن أليف هذا محذوف. ما تشوف إلا زي ما قلت لك. مفهوم؟ ولكن الدكاترة أنا ما يدرسون لكم بالطبع. يدرسون لكن لا نحفظ. بلا ما يدرسون هم لا يدرسون يا شيخ بس ما نحفظه. هذا ما هو تلميذ. أقول لك هذا ما هو تلميذ. كيف ما بتدرس؟ يا فاضل. روح. شفتهم جلست معهم على هذا في أي محل ما يضر ولا يضر. لم يدرسونكم حين يدرسونهم يعني يعرفه الطلبة. ينسى الطالب يعني على على على على طريقته الطالب. أنتم ما عليكم ما عليكم شيء واضح إنما على نفاق الحمد لله جماعة هاي الآن خلصنا من جمعية كما نذكر الثالث قال الله تبارك وتعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين هيا الأعلون هذا إيش أخلوه انتبه ها طيره كمان الأعلون ها إيش ميزانه الطب تعلمت المسيرة قالوا تعلم شوف هذا هاي أنت لما حذف حذف الألف أجل شقاء الساكنين الألف والواو الساكنة ألف أنت كمان تعلمت ثلاثة سنوات ساكنين الألف والواو والله الألف والواو أولياء هذه الآية إذا قال لكم واحد من تلامذتكم ايش تطلوها؟ ايش طيرها الى الاعلام؟ وايش ميزانه الطب؟ ما يعرف. الفتحة كذا اللي هو الالف. هل فتحة الطيرة والتقاء الساكنين ايش هو؟ هذا ما هو طب. ما هو طريقة الطب. لازم تمشي على القواعد العربية. الواو اللي بعدها الالف. هات يا ولد. خلي محمود يا شيخ. محمود. انا اصلها من العلوم. لا انا ما ابغى انا اعرف اخلوه انا ابغى طلبت منك ايش اخلوه وانتم اعلونا ايش اخلوه لا ايش اخلوه ايش طجرها الى هذا المصير الصرفيون لا تون بالمصير ثم يذكرون القواعد يذكرون الاخ ثم يذكر حتى يصير الكلمه الى هذا لكن هذا القانون ما تعرفه اعلونا اعلونا أعلاؤنا إيش؟ أعلاؤنا إيش؟ أعلاؤنا كلام فاضي خاصة عن الأعلاؤنا أنا ما أعرف هذا هو يقول هذا لا أنت مالك شغل أنا أعرف ما جاء إلا بواو الجمع الأعلاؤنا ونا بواوين هذا أنا إيش؟ اختار فيه هيا أصل لا أنا أنت قلت أصله الأعلامون أنا اتقى الألف والواو اتقى ساكن الألف والواو لا أبدا أش ساكنة ليش تاركت يعني ما حد لا في اتقي الله اتقي الله الأعلامون على وزن الأفعالون هذا الميزان كامل حولت الواو طيرها الى اعلى بلو هيا هاتت طيب لا اسكت حركت الواو والفتحه ما قبل هذا الدرجه التي تركتها حركه الواو الاولى لانه من العلو من فتح ما قبلها فقلبت اليفا وصارت الاعلام فهناك التقاطات الى الالف وواو الجر فحذف الالف هذا كما عديد من المقصور في جمع الاعلام عديد المثنى ما فيه تسمى والفتحه اختم وشعر بما حدث فهمت ولا؟ فصارت الأعلى ولا على وزن الأفعظمة. ها هذه مها لم الكلمة تحدث كما عذبت المسلمين أفعظمة الأعلونا هذا وأنتم الأعلونا إن كنتم مؤمنين ميزانها الأفعونا لو الكلمة محذوف تحذف الميزان. يا أخي هذا التصريف إذا درستموه راشد الذي درسه علي من زمان قبل أن يروح راشد الدكتور لا الدكتور مدير الجامعة الذي درسه علي في الحرب قبل أن يروح إلى بريطانيا عرفه تمام ما فهم لكن انتم ما تبغون تحفظون همشي اي جامعة والآن خرجنا وان جامعة وان جامعة المقطوع نداء ولا تحريف لم أولنا هذا الجمع الذي يسمى بيتاني مؤدف تعمل فيها رائحة صح لن يتقلب قلبه تقلب ليف هذا كما تقلبهم يعني تريد تعلم ماذا أول ما تفتح فتاتو خلوها ألف فتياتو كتاب تاريخ لو انا عندي ابو هذا اتكلم عن تاريخ مستشفى مستشفيات تاريخ ما عرفت الكلام يا عم دي الطلبه شوف لا ما في غير عمل شوف لا لها اسماء يذكرون اسماء هذا معنى قبيل الماضي وان جامعته ديتاء وامين فالذي تقلب قلبه عن يساري وتاء يسارك المصحف حائل كالتي في فتاته إذا جمعتها هو في إنتاج إنتاج ثاني تجده إنتاج ثاني قريب من الأرض ثاني فكل فتيات تتكلم عن فلسطين وعن التاريخ فلسطين لأن على بحث عن فلسطين فكانت تمشي إلى هناك عن فلسطين والعصوان نام الجزيرة في أول الدرج كمان إذا كمونه كمونه إذا كانت كيف الذي مونه عصوات تقول عصوات ما تقول عصيات إما يعرف لا يعرف يلحن التصريف له أهمية أمسك وإن جمعته بتاء وألف فلا يفكر أن تقدمه وتاء ألف قال زمن لا تقدم إذا جمع صحيح الآخر على حد المثنى وهو بالجمع وهو الجمع بالواو والنون لحقته العلامة من غير تغيير فتقول في زيد زيدون وإن جمع المنقوص هذا الجمع حذفت ياؤه وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء فتقول في قاض قاضون رفعا وقاضين جرا ونصبا وإن جمع الممدود في هذا الجمع في هذا الجمع عومل معاملته في التثنية فإن كانت الهمزة بدلا من أصل أو للإلحاق جاز فيه وجهان إبقاء الهمزة وإبدالها واوا وأما إذا كانت للثاني حوراء صحراء صحروات تقلبها واو كما تقلبها في التثنية فيقال في كساء علما كساؤون وكساؤون وكذلك علباء وإن كانت الهمزة أصلية وجب إبقاؤها فتقول في قراءون قراءون هذا ليست هذه القواعد ليست في التجويد وأما المقصور وهو الذي ذكره المصنف فتحذف ألفه ألف فتحذف ألفه إذا جمع بالواو والنون وتبقي الفتحة دالة عليها فتقول في مصطفى مصطفون رفعا ومصطفين جرا ونصبا بفتح الفاء مع الواو والياء وإن جمع بألف وتاء قلبت ألفه كما تقلب في التثنية فتقول في حبلى حبليات وفي فتى وعصا علمي مؤنث فتيات وعصوات وإن كانت وإن كان بعد ألف المقصور تاء وإن كان بعد ألف المقصور تاء وجب حينئذ حذفها. فتقول في فتاة فتيات وفي قناة قنوات. في عصر عصواء. والسالم العين الثلاثي اسما أنل. يا خمر باب الثاني. اتباع عين فاءه بما شكل. الله. إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا. وسكن التالية غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا. اسمعوا للطفل. الله. هذا ما يعرف الله جل وعلا. السالم العين الثلاثي من أنين إباع عين وفاءه بناشكه من ساكن العين مهندسا بدا مختتما بالتاء والمسار. الجسم الذي كان مهندس إذا استكمل خمسة شروط ذكى فيه ثلاث لغات. إذا كان إيش ذكى في عيني ثلاث لغات ذكى في الله في فائه ثلاث لغات اتباع عين فاءه بناس إلا إذا كان إيه بعد الفتح. فأما إذا كان بعد الفتح ما لك فيه إلا لغة واحدة ولو استكمل الشروط الخمسة جفنته لهذا استكمل الشروط لليس الثلاث جفنته. وأما تا هذا لا تعتبر مؤنث لأن فيه التاء تاكن العين ثلاثيا صحيحا صحيحا صحيح ثلاثي ذكرته أول سنة أقول لك ثلاثي تاكن العين صحيح اسمان حبي هذا اسمان صحيح العين كونه اسمان تاكن العين صحيح العين مؤنثا يثمن خرج الصفة يثمن هذا خرج الصفة خمسة شروط هذا أكثر صار إذا لم يكن إذا لم تكن فاؤه مفتوحة لك فيها ثلاث لغات إن إذا جمعت هذا جمع مون لك فيها ثلاث لغات إن استكملت الشروط إيه ثلاثي مؤنث ها ساكن العين صحيح العين يسمن لك فيها ثلاث غل اذا جمعته جمع مؤنث ان تقول فيه هي ذات الاتباع تتبع العين هذا فعل لا نعم هذا والثاني من العين الثلاثي من الف اتباع عين فاءه بناس ها اللغه هني ذات ولك فيها التخفيف بالسكون هندات ولك فيها التخفيف بالفتح هني ذات هذا موجود هنا. أما إذا كان استكمل الشروط الخمسة هذه ما لك فيها إلا لغة واحدة مفتوح الفاء مثل جفنته ما لك فيها إلا الاتباع واجب عليك جفنات لا يجوز أن تقول جفنات واضح؟ استكملت الشروط استكملت الشروط اسمعهم دعد كمان ما لك فيه إلا لغة واحدة دعد وأما الذي مكسور الفاء أو مضموم الفاء هي الذي لك فيها ثلاث لغات واضح؟ لا علم. أيوة وين مضموم العين؟ مضموم الفاء. مضموم الفاء جملة. جملة. جملة لك فيها ثلاث لغات. جملة بالإتباع. جملة بالسكون. جملة بالفاء. لكن هذه القواعد تضيعون. الآن تكتبون بس ولو لا تراعي القواعد. أمس هذا المغرب هذا معنى قبل البلدان والثاني من عين الثلاثة من أليم اتباع عين فاءه بناسك إن ساكن العين مونسا بدأ مختتما بالتالي أو نسان وسكن التالية غير الفتح أو خفيفه بالفتح فكل قرره كل الثلاثة هذا خرره. هذا معنى البيت. البيت البيتين هذا أعطيتكم حاصل البيتين ثلاثة أبيات. ثلاثة أبيات. وخلاص أعطيتكم هذا شرحه. فكلا يعني ثلاثة. لا الثلاثة. إذا كان غير الفتح. إذا كان فور كلمة غير مفتوحة. فيها ثلاث لغات وكنا قررنا. التخفيف بالفتح. التخفيف بالسكون. الاتباع. هذا. البيت الثاني ما قرر. هذا يستاكل هذا يا أخي يسمع هذا معنى أجلت لك السبعين الثاني معنى أن لا تخففه بالفتح التنمية فيها تنمية العوض هذا معنى وهين ذاته كلها وهين ذاته هذا معنى خضراء كلها أنسى أقول طيب إذا جمع الاسم الثلاثي كان عند الثوار خلي يعتلوا بالبطل الشق هذا ما ربما يسأل الشق جمع الاسم الثلاثي الصحيح العين الساكن والمؤنث المختوم بالتاء والمجرد عنها بألف وتاء أتبعت عينه فاءه في الحركة مطلقة فتقول في دعد دعدات وفي جفنة جفنات وفي جمل وفي جمل وفي جمل وبسرة جملات وبسرات بضم الفاء والعين وفي هند وكسرة هندات وكسيرات بكسر الفاء والعين ويجوز في العين بعد الضمة والكسرة التسكين والفتح فتقول جملات وجملات وبسرات وبسرات وهندات وهندات وكسرات وكسرات هوذي من العرب بيضته أزادت فيه الانتباع ولو كانت عينه غير صحيح بيضان هذا عند هود البث زوجته كمان جوزات واضح أبعي الجوازات هذا إيه؟ ليش تقول الجوازات؟ ما هو جمع جوزتي؟ جمع جوزتي أبدا جوزة على لغة هذيل يا شيخ على لغة هذيل هو الجمع عند هذيل يجوز يجيك هذا إذا كان وقت مثل صعبات وأما عند الجمهور لا يجوز إلا صعبات لا في اتباع انتبهوا يجيكم الآن أخر واحترز بالثلاثي من غيره كجعفر عالم مؤنث وبالاسم عن الصفة كضخمة وبالصحيح العين عن معتلها كجوزة وبالساكن العين من محركها كشجرة فإنه لا يتبع في هذه كلها بل يجب إبقاء العين على ما كانت عليه قبل الجمع انتبه هذا الباب هذا المحل طيب فتقول في فتقول جعفرات وضخمات وجوزات وشجرات إلا عند عهودين في الصفة والمعتل العين أجاز الله ما واحترز بالمؤنث من المذكر كبدر فإنه لا يجمع بالألف والتاء. ومنعوا إتباع نحو ذروة. إيش يجمع إذا بدر أبدار جمع تكسير بدر أبدار بدور أبدار بدر. ومنعوا إتباع نحو ذروة وزبية وشذ كسر جروة. منع العرب إتباع عين تطبع العين الفاء في جرب في قلها لأن الكثرة كثرة الباب هذا إتباع لهذا الحركة هذا ما تناسب الباب ثقيلة لأن الباب إنما يناسبه الطلبة فلذلك منعوا إتباع جربة أن تكون جريبات ها تنطق بالكثرة قبل الباب ما في إلا الكثرة سكون أو القصر جربات أو جريبات ما الإتباع ما في منعوا لأنهم ثقيل أمس وكذلك دبية هذا منعه كمان إتباع العين للفاء لأن الياء هذا إنما يناسبه الكسرة ما يجوز أن تتباع الياء تم على الياء إتباع للفاء دبولات دبولات هذا ثقيل إلا زبيات وزبيات ما في إلا الفتحة ولذلك منعوا شذ كسر جروة كذا قولهم جروة ماذا نقول جروات هم جروات ما في إلا الفتحة ومسكوك هناك ما في ولذلك شدك تنزل وكذلك شادية شدك اتباع وجوبية جوبية هذا تقيف يعني أنه إذا كان المؤنث المذكور مكسور الفاء وكانت لامه واوا فإنه يمتنع فيه اتباع العين للفاء فلا يقال في ذروة ذي روات بكسر الفاء والعين استثقالا للكسرة قبل الواو بل يجب فتح العين أو تسكينها فتقول ذي روات أو ذروات وشذ قولهم جروات بكسر الفاء والعين وكذلك لا يجوز الإتباع إذا كانت الفاء مضمومة واللام ياء نحو زبية فلا تقول زبويات بضم الفاء والعين استثقالا للضمة قبل الياء بل يجب الفتح أو التسكين فتقول زبيات أو زبيات وناذر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس انتمى يعني انتبهوا يا بالمال يتعلق لكم هذا يعني غير ما قدمته إذا جاءكم في لسان العرب ما يخالف القواعد التي ذكرتها لكم في هذا الباب ما يخالف تعرف أنها بين ثلاثة أشياء إما هذا لغة منسوبة لبعض العرب انتمى لبعض العرب أو نادر أو ذروة الشعر ما في هذا معنى البعض نفقم بأمثلة هذا دفرات هذا دفرات هذا بغير اتباع هذه هي من نادر هذا انما الواجب ليس اتباع وتكون دفرات ايمشي اشقى يعني انه اذا جاء جمع هذا المؤنث على خلاف ما ذكر عد نادرا او ضرورة او لغة قوم او لغة لقوم فالأول كقولهم في جروة جروات بكسر الفاء والعين هذا شاذ والثاني كقوله وحملت زفرات الضحى فأطلقتها. وحملت زفرات الضحى فأطلقتها وما لي بزفرات العشي يداني. فسكن عين زفرات ضرورة والقياس فتحها اتبعه. والثالث كقول هذيل في جوزة وبيضة ونحوهما جوزات وبيضات بفتح الفاء والعين. والمشهور في لسان العربي تسكين العين إذا كانت غير صحيحة. نأخذ جمع التكسير ولا نكتفي؟ جمع التكسير. هيا اسمعوا يا اخوان, جاءكم الباب انه التكسير الذي فيه التصريف. انا ما درست في التصريف الا هذا, لكن الحمد لله من الله, الحمد لله عز وجل. يقاوم الرجال درس الكتب كثير في التصريف, درسوا القافيه ودرسوا كذا, لكن هذا ما درست في التصريف. أو مثلا لم يتلف, لكن لم يتلف ما فيها تصريف الذي زي كيف تصرف المال, ما فيه بدل ولا إعلان. في شذا العالم عندنا كل بدل هل أمسك أفعيلة أفعل ثم فعل ثم أفعال جموع قلة. أمسك وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل, والعكس جاء كالصوفي. لفعل نسما صح عين نفعل, وللرباعي اسما أيضا يجعل. إن كان كالعناق والذراع في مد وثالث وعد الأحرف. من مالك الآن جمع التكسير يسمى جمع التكسير, لأن ولما يسمى جمع التكسير, لأن هذا الجمع إذا جمع به الكلمة يكسر صيغة الجر إما بالنقص أو بالزيادة أو بتبديل الشكل بتغيير الشكل, ولذلك يسمى جمع التكسير. فينقسم إلى قسمين, جمع الكثرة وجمع القلة. فابن مالك هناك بدأ لكم بجمع القلة. ليه؟ لأنه دانها مقطوعة أربع التي وضعها العرب بالقلة, جمع على وزن أفعلة مثل أفعلة أرضفة, جمع على وزن أفعول مثل أفعول. ما فاهم؟ جمع على جمع أفعال مثل أفيال. أفيال مثل أجمال, جمل الأجمال أقفال. وضع أرطال, حمل الأحمال, حمل الأحمال. نوضح تماما. أفنان. لا أخي أسفنا, لا أسفق بنا, أسفق بنا أفنان وبين هيا أمسك. زوات أفنان في القرآن يا شيخ. أطفال يا شيخ. كيف أحمال أسلحة وتحمل أثقالكم إلى بلد تكون بالغيه إلا بشكل الأنفوس قبل. جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر كرجل ورجال, أو مقدر كفلك للمفرد والجمع. هذا ألو تغيرت رجل ورجال فيها زيادة وفيها تبديل السبب, لأن جئت في المفرد وغيرت حركة المفرد. إيش معنى هو مقدر؟ قاله هو مقدر عند الكفر. كل إذا جلا إذا كانت جب لأن جاءت الجب وجاءت مفرد, فحركاته إذا كانت جب مثل حركاته مصدره كتبه مصدره كتب انتبه فين جاءت تمام في آية في موضوع يا شيخ الفلك تجري يا والفلك تجري يا ترى الفلك مواخرة مواخرة ها ولك كم بدليل بدليل النعل الحال وترى الفلك هذا حال انت تطيب المعرفة بالنكرة مواخرة نكرة الفلك معرف بأن روح يدل الحال على الإبراهيم ايه الحال يدل على الإبراهيم هذا ما هو مفرد الفلك هناك جمع بدليل ان الحال هناك جمع فيه حركاته هناك تقدر انه كحركات كتب التي هو الجمع لا تفهموا هذا ويصنع الفلك ويصنع الفلك وكلما مر عليه مفرد الفلك مفرد وهذا يقدر له هذا زيها ويصنع الفلك جاءت مفرد وجاءت جمع ولكن بلفظ واحد بلفظ واحد ولكن حركاته يصنع الفلك حركات كتبه مقدرة تقدر لها كحركة